الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع كتاب الترغيب والترهيب للحافظ المنذري رحمه الله، وكتاب الذكر والدعاء، انتهينا من ثلاثة أحاديث من أحاديث هذا الباب الذي معنا، وهو باب الترغيب في كثرة الدعاء وما جاء في فضله، حديث في فضل الدعاء. والحديث الرابع في درس اليوم، درس 46 بعد 200 هذا الدرس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتابه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فيكثر من الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي والحاكم. أحسنت. هذا حديث حسن لغيره، حديث حسن لغيره، حديث مقبول يعمل به. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر من الدعاء عند الرخاء، يكثر من الدعاء عند الرخاء، أيام اليسر وسعة العيش، أيام الغنى، أيام الصحة، هذه أيام رخاء، فيكثر من الدعاء، من دعاء الله عز وجل، لأن فيه من الناس ما يدعو ربه عز وجل إلا عند الشدائد والكرب. أيضا هذه الزيادة موجودة في الحديث: من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب، زيادة صحيحة، فليكثر من الدعاء عند الرخاء. فالمسلم يستحب له وهو مطلوب منه أن يدعو الله عز وجل، ليس فقط في وقت الشدائد والأمراض والمصائب، بل في حالة الرخاء أيضا، وفي الصحة، وفي الغنى، وفي سعة العيش أيضا، ويسر الحال. فهذا يبين، هذا الحديث فيه ترغيب في الإكثار من الدعاء. فالإكثار من الدعاء عند الرخاء سبب من أسباب استجابة الدعاء عند الشدائد. من سره أن يستجيب الله، إذا أراد يفرح باستجابة الله عز وجل له، يستجيب له الله عز وجل في الشدائد عند المصائب عند الأمراض، إذا أراد أن يستجيب الله له يكثر من الدعاء عند الرخاء. فالإكثار من الدعاء حتى في الغنى، ندعو الله عز وجل بالسلامة وبالعمل الصالح وبالإخلاص وبغيرها من الأدعية الكثيرة الواردة في الكتاب وفي السنة، وكذلك الدعاء عند الحاجة، عندما يحتاج الله عز وجل، يحتاج العبد لربه عز وجل يدعو بما شاء يدعو. فهذا الحديث فيه ترغيب في الدعاء أو الإكثار من الدعاء في الرخاء، وهو حديث حسن لغيره كما في صحيح ترغيب والترهيب. الحديث الذي بعده أيضا وعنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا حديث حسن كما في صحيح ترغيب 1629، رغم الحديث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء في الرخاء. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان. حديث حسن: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، مما يحبه الله عز وجل الدعاء في الرخاء. هذان حديثان في الترغيب في أيضا كثرة الدعاء في الرخاء، في اليسر، أنت بخير، ما فيك شيء، صحتك طيبة، ما عندك حاجة للناس، عندك الدخل ليكفيك، عندك الغنى ليكفيك أنت وأسرتك، ما تشكو من أمراض، ما فيك خير، رخاء أكثر من الدعاء. ادعو ربك أيضا، لا تنسى ربك وأنت في الرخاء، أدعو ربك أيضا في الرخاء حتى يستجيب لك عند الشدائد والمصائب والأمراض. حديث الذي بعده السادس أيضا حديث حسن لغيره، أيضا حديث مقبول، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. حديث قدسي من كلام الله عز وجل يخاطب الإنسان ابن آدم: إنك ما دعوتني ورجوتني، تدعو الله وأنت موقن بأن الله يستجيب لك، حسن الظن بالله عز وجل، ادعو الله اللهم اشفني وعندك يقين بأن الله سيشفيك، اللهم ارزقني وعندك يقين بأن الله سيرزقك، يقين ما عندك شك، لأن الله قال ادعوني أستجب لكم، فأنت ادعو مخلص لله عز وجل أكثر من الدعاء، وهو سبحانه وتعالى يقول لك: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، على ما فيك من الذنوب من الصغائر ومن الكبائر، ما دام أنت دعوتني وأنت موقن باستجابة دعائي ورجوت استجابة هذا الدعاء مني بدون شك عندك ولا ريب، موقن غفرت لك على ما كان منك، كل ذنوبك أغفرها ولا أبالي، سبحانه وتعالى من رحمته. حديث السابع أيضا حديث حسن صحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة أي دعوة إلا آتاه الله تعالى إياها أو صرف عنه من السوء مثلها، ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذن نكثر من الدعاء. قال: الله أكثر، ما عنده سبحانه وتعالى من الخير أوسع من طلباتكم، فأكثر من الدعاء، فالله عز وجل واسع المغفرة، هو الرزاق سبحانه وتعالى، هو الشافي، كل الخير من الله عز وجل، فما عند الله من الخير أوسع من طلباتكم. هذا معنى الحديث الله أكثر. فما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة أي دعوة: اللهم اغفر لي، إلا آتاه الله تعالى إياه، يغفر له، يستجيب دعاء ويغفر له، أو يصرف عنه من السوء مثلها، يصرف عنك حادث، يصرف عنك مرض، يبعد عنك شيء من الكروبات أنت ما تعلم، الله يعلم وأنتم لا تعلمون، فالله يبعد عنك شر أنت ما تعلمه بسبب دعائك. فالدعاء دعاء الله عز وجل ما يطلع الإنسان خسران، لازم يربح بشيء. والله ويأتينا الحديث أن الله عز وجل يستحي أن يرد دعوة عبده سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يستجيب دعوة أو يصرف عنك من سوء مثلها. ويأتي بالحديث الذي بعده أيضا حديث أبي هريرة صحيح لغيره في صحيح ترغيب 1632، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم ينصب وجهه لله عز وجل في مسألة، يلجأ إلى الله بوجهه في طلب من الطلبات، دعاء من الدعية يقبل على الله عز وجل عند الدعاء، لا يلتفت إلى غيره، أو المراد يرفع وجهه إلى السماء. ما من مسلم ينصب وجهه لله، هكذا يرفع إلى السماء، لأن الله عز وجل في السماء وهو مستوى على عرشه سبحانه وتعالى. فما من مسلم ينصب وجهه لله في مسألة إلا أعطاه إياه، استجاب له هذا الدعاء، إما أن يعجله له الآن في الدنيا، اليوم باكر بعد يومين ثلاثة الله يستجيب له الدعاء في الدنيا، وإما أن يدخر له في الآخرة يجد الأجر والثواب العظيم من هذا الدعاء في الآخرة في ميزان حسناته، أيضا هذا أمر طيب. فكثير من المسلمين يدعون يقول: الله ما يستجيب لي. لا تعترض، الله أعطاك خير أنت ما تدري، ممكن الله عز وجل ما يعطيك إجابة الدعوة في الدنيا لخير لك، خير لك أنت، يدفع عنك شر وأنت ما تعلم أنه دفع عنك شر بسبب الدعاء، بسبب هذا الدعاء، أما يستجيب أو يدفع عنك شر أو يدخر لك الأجر والثواب يوم القيامة، كلها خير. كل دعاء تدعوه في خير، ما من ها وما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا آتاه الله، ما من مسلم ينصب وجهه لله في مسألة إلا أعطاه إياه، أعطاه آتاه، ما فيه، ما ترد خسران إذا دعيت الله. هذا يدل على فضل الدعاء. كثير من الناس غافلين، كثير من الناس غافلون عن الدعاء. الدعاء هو العبادة، وإما أن يدخرها له في الآخرة، يأتي يوم القيامة دعا 1000 دعوة أو 2000 دعوة في الدنيا ما استجيبت، يجد حسنات كثيرة لأن عبد الله عز وجل بعبادة الدعاء. ففضل الدعاء عظيم، لا نغفل عن الدعاء، نكثر من الدعاء بقدر ما نستطيع ولا نغفل عن الدعاء. حديث اللي بعده أيضا حديث 9 أيضا حديث حسن صحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم. لأن في أحيانا الناس يدعون بإثم، يدعون بإثم، واضح، يدعو الله أن يفعل معصية من المعاصي، هذا الله ما يستجيب هذا الدعاء، ما يستجيب الدعاء ولا قطيعة رحم، يدعو أن الله يعني يفرق بينه وبين عمه أو بينه وبين خاله، أو يدعو بأنه ما يشوف أخوه يوم من الأيام، فيها قطيعة رحم، هذا الدعاء لا يستجاب. هذا معنى هذا الدعاء، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطى، معناها إذا دعا بإثم أو قطيعة رحم لا يستجاب له، أما في غير الإثم ولا في قطيعة رحم يستجيب، أعطاه، أعطاه بها 3 أشياء: إما أن يعجل له دعوته، إما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. قالوا: إذا نكثر، الصحابة يقول نكثر من الدعاء، قال: الله أكثر، الله أكثر، الله عز وجل واسع المغفرة سبحانه وتعالى، وما عنده من الخير أوسع من طلباتكم. آخر حديث، حديث ضعيف، ضعيف، فأنا مرت علينا الآن 6 أحاديث حسنة وصحيحة، هذا حديث 10 حديث ضعيف لا يصح، حديث طويل، حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله بالمؤمن، يدعو الله بالمؤمن يوم القيامة، يناديه حتى يوقفه بين يديه فيقول: عبدي إني أمرتك أن تدعوني ووعدتك أن أستجيب لك، فهل كنت تدعوني؟ فيقول: نعم يا رب. بهذا اللفظ ضعيف لا يصح، الحديث فيه ضعيف الترغيب والترهيب، 1009 يكفي من ذكره. الحديث أيضا لبعده ضعيف جدا، ما دامنا نذكرها حتى نعرف الحديث الضعيفة حتى ما نعمل بها. حديث أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعجزوا في الدعاء فإنه لن يهلك مع الدعاء أحد. بهذا اللفظ لا يصح، ضعيف جدا، رواه ابن حبان في الصحيح لكنه ضعيف جدا لا يصح، في ضعيف الترغيب 1010 رقم الحديث. حديث اللي بعد أيضا 12 موضوع مكذوب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض. حديث موضوع مكذوب، مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء سلاح المؤمن، عماد الدين، نور السماوات والأرض، لا، لا يصح، حديث مكذوب. من اللي بعده أيضا حديث ضعيف عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فتح له منكم باب، من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة، وما سئل الله شيئا يعني أحب إليه من أن يسأل العافية. بهذا اللفظ أيضا ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم نفس الحديث، بنفس الحديث بعد ذلك الجزء الثاني من الحديث أو حديث ثاني عن رواية ابن عمر، هذا حسن لغيره، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد الله بالدعاء. رواه الترمذي والحاكم، هذا حديث حسن لغيره، حديث مقبول، وفيه فضل الدعاء، إن الدعاء ينفع مما نزل أي من المصائب يهونه الله عز وجل ويهون وقعها على القلب وينفي عنه الهلع والجزع إذا دعا الله عز وجل، ومما لم ينزل أيضا. فعليكم عباد الله بالدعاء، إلزموا عباد الله الدعاء، أكثروا من الدعاء. هذا حديث حسن لغيره، جزء من الحديث السابق، حديث كثيرة في فضل الدعاء، علينا بالإكثار من الدعاء واللجوء إلى الله عز وجل بكثرة الدعاء. فنسأل الله عز وجل أن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يثبتنا وإياكم على الدين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.